فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الشافعي في الفقه والسلوك، يقول وعلى مذهب الشافعي في الفقه، وأما في السلوك فهو على مذهب الصوفية. سؤاله: هل تجتمع هذه الأمور في شخص واحد؟ هذا مشكل أجل، هذا مشكل، ما يصلح كلام. أتبع الحق، يتبع الحق، إذا كان يريد النجاة تعلم العلم النافع ويعمل به ويتبع العلم النافع، ولا يقلد فلان وعلان. نعم.